رد على من يعبدون غير الله. إبراهيم، ما معنى الآية؟ المهم مش معنى الآية، دعنا من الآية. هؤلاء الذين يدعون الدخول من هذا الدين الله عز وجل، هم فقراء الله سبحانه وتعالى، يطلبون من الله رحمته وبركاته. ما تكون ربا على هؤلاء محمد؟ يكون هؤلاء مستعدون إلى الله. فإذا كان المعبودون يستعدون الله، فهؤلاء يدعون يستعدون. وأنهم لن ينفعوكم ولا يضروكم، إذا فالجأوا إلى ما لجأوا إليه. وعرف قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله. وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الله. ما قد إلا الله، مع أن كلمة التوحيد ما هي؟ لا إله إلا الله. وهو ما قال إلا الله، قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلماذا عبر عن إن الله إلى قوله إلا الذي فطرني؟ فأنه أراد أن يقيم الحجة عليه بأن الذي يستحق الألوهية هو الذي فطر الخلق، هذا واحد، وأن هذه الأصنام لم تفطر الخلق فلا حق لها في العبادة. وهذا طيب. قوله لأبيه، من هو أبوه؟ أبوه هذا أبو إبراهيم. هذا فأنت مش الدليل؟ قال إبراهيم لأبيه آذر في القرآن. القرآن طيب. اللي يقول إن آذر لقب ولا اسم، ايش يقول؟ كم شنو؟ أبو كم هذا اسم هذا؟ هذا لقبه؟ من يجيب؟ سلطان؟ نقول له ما نسمع. الله إذا نذكر أنا اسمه، قال الله هذا اسمه. ليش؟ هذا صوت الكريم. صحيح. نقول له بل اسمه آب. وما سوى ذلك فهو غير مخلوق. إلا إذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن آذر لقبه واسمه غير هذا، فهو شيء آخر. طيب، في هذه الآوة تفسير شهادة الله حب الله. فناس ناس فيها تفسير شهادة الله عن الله. الله هو يعبد لا أحد غيره، وهذه فطرة العباد لله وحده سبحانه وتعالى. كيف صعب الله على الله. نعم. لما قال لا إله إلا الله فيها ما في إثبات. وأيضا قول إبراهيم فيه ما في إثبات. فنفى إثبات الله وأثبت الله إثبات الله تعالى أن لا إثبات الله. أنا بقول هذا إثبات. إذا صار معنى إثبات الله الله هي البراءة مما سوى الله وإثبات الألوهية لله عز وجل. نعم. وهذا هو تفصيل الله لله. في هذه الآية دليل على أن قوم إبراهيم يعبدون الله وغيره. نعم. كيف يعبدون الله وغيره؟ نعم. ما في أبدي أغاني؟ قالوا إن هم براء المخالدين إلا الذي فطر. يعني استثنى الذي فطر من اللي يعبدون الله. من اللي يعبدون. قبل الله لهم يعبدون الله وغيره. طبعا. طيب لو صار قائل هذا الاستثناء من قاطعهم حول وليك. طيب. وأنه ليس من جنس ما قبله. المنقطع إذا صار المستثنى من غير جنس ما قبله. مثل قول النحويين والقوم لحمار. يقول لديك لديك المستقل ثم حمارا. أين؟ لو قال لك مثلا قائل إن هذا استثنى من قبل. لا لكن هو من قبل. لأنها لأنها مستقل في جنس العبادة. الجوار صحيح والصلاة غير صحيح وصحيح فقط مهم لكنها تعليم المقصود أن الله إذن منقطع على هذا التقرير يصير منقطع. لا غلط مهم منقطع. نعم. تمام صح. يقول هو متصل بأن الأصل في الاستثناء الاتصال إلا بدليل. طيب يستفاد من هذه الآية الكريمة أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره ولا بد من إخلاصها لله. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم يعبد الله وحده، وقسم يعبد غيره فقط، وقسم يعبد الله وغيره. وأيهم الموحد؟ الذي يعبد الله وحده، ولهذا نسميه توحيدا. قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وإله الله سبحانه ما يشركون. اتخذوا أحبارهم أربابا. معروف أن اتخذ كان في المفعولين، الأول هو المنصب والثاني هو الخبر. فمفعولها الأول أحبارهم من معطوفة، ومفعولها الثاني أربابا. وأن هؤلاء اليهود والنصارى صيروا أحبارهم ورهبانهم أربابا. الأحبار جمع حبر وهو العالم، يقال العالم حبر ويقال بحر بحر، وسمى بحرا لبسطه وكنفة العلم، وحفرا لغمه العلم، ويقال حفر وحبر بالكسر. نعم. الرهبان هم العباد، الرهبان هم العباد. أربابا جمع رب، أو جعلوهم أربابا من دون الله. أما الأحبار فجعلوهم أربابا لأنهم يعتنون بأمرهم في مخالفة أمر الله، ويطيعونهم مع في معصية الله سبحانه وتعالى. وأما الرهبان فاتخذوهم أولياء يعبدونهم عبادة، يكون هذا ولي فيعبدونه ويدعونه. فهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا. وقوله من دون الله أو من غير الله، نعم. والمسيح ابن مريم معطوف على أحبارهم، يعني واتخذ المسيح ابن مريم أيضا ربا، حيث قالوا إنه عليه الصلاة والسلام ذلك صلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد. ما أمروا من اللي أمروا الله سبحانه وتعالى إلا ليعبدوا أن يتضللوا بالطاعة لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلق المسير وخلق الأخبار وخلق الرهبان وخلق السماوات والأرض. مريم لا إله إلا هو، يعني لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه تنزيها له عما يشركون، وما أشركوا به فهو منزه عنه، وأنه واحد الأحد هو سيد. أسوأ صواب هو يعتبر بكبر السن، لكن ما أظن يعتبر الآن بالاتكاء على العموم. إلا أقوم أنكر الخبر. لا إله إلا الله سبحانه عما يشركون. ما وصف كون هذه الآية تفسيرا تشابه لا إله إلا الله؟ لأن الله تعالى أنكر عليهم استقاب الأحبار والرهبان أربابا. وهذا الآية يأتي فيها ترجمة كاملة في كلام المؤلف. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ طيب، وفي الآية هذه أنا قلت ما سأتي فيها باب يتخذ في الكتاب التوحيد، وهؤلاء جعلوهم شركاء في الطاعة بالنسبة للأحبار، أطاعوهم مثل طاعة الله، كلما أمرهم بشيء وافع، وأن خالف حكم الله أن وافق حكم الله. إذن تفسير التوحيد أيضا لا إله إلا الله، وتلزم أن تكون طاعتك لمن؟ لله وحده، لا تطع إلا الله. ولهذا على الرغم من تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمور قال إنما الطاعة بالمعروف، وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندابا. فأراد ومن الناس من غانم بن عبد الله بن غانم، أعرف ومن الناس ومن الناس طيب خطأ أيضا من طيب من اسم موصول لا الشرطين من استخدم والناس اسم الدور والجملة ها؟ هذا ليس بجملة. الجملة ترى هذا من الأساس على أن تجعل الأسباب يأتي بكل مسلم، يعني ما نبي بكل مسلم. لا نبي بكل متعلم. لا أستاذ. هذا نبدأ عنه. نعم. من حاسيات والناس بجملة دور. والجملة من جارة من خطا وابى عليك المحرمون الحاضرون والغائبون. جناح الرفع حرف الجمله جناح الرفع حرف بازرنا في ايوان من اعرف اجاوب من جمله تعلق محذوف خبر مقدم من يستخدم من مبتدا يعني الذي يستخدم. وهنا قال من يستخدم فراء اللفظ وقال يحبونهم فراء المعنى. ثم يا جماعة من تقدمنا في اسم الموصول انه يجوز مراعاة لفظها ويجوز مراعاة معناها. وفي الآية الكريمة في هذه ومن الناس من يتخذ راعى فيها اللفظ ولم يقل يتخذون ويحبونهم يحبونهم الواو راعى فيها المعنى يحبونهم. وقوله ومن الناس من للتبعيض وعلامة من التي للتبعيض أنه يصح أن يحل محلها بعض. هنا لو قال وبعض الناس يتقي من الله وصح. وقوله تعالى من يتخذ من دون الله أندابا أي من يجعل ومن دون الله المفعول الثاني مقدم وأندابا المفعول الأول يعني من يتخذ أندابا من دون الله. وين لا لا نعم يسأل لكنها تعبد منه وبغير منه. وقول أندادا جمه ند جمه ند والند الشبيه والنظير الند الشبيه والنظير. ولهذا جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما شاء الله وشئت فقال له أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وقوله يحبونهم هذا وجه مشابه أو وجه مشابه الندية في المحبة يحبونهم كحب الله يعني كما يحبون الله. وهنا كحب الله حب مصدر مضاف إلى المفعول أو إلى الفاعل لا لا لا يحبونهم كحب الله إلى المفعول يعني يحبونهم كما يحبون الله نعم. وليس المعنى كحب المؤمنين لله وحتى لو جعلناها كحب من الله فإنها مضافة إلى المفعول. طيب يحبونهم كحب الله المحبة جعلوهم مساوين لله في المحبة فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبة الله أشد منه بشر أشد. وما بالك برجل يحب غير الله ولا يحب الله غير الله فهو أقبح وأقبح. إذا كان الله تعالى قال هذا إشراكا أن يحب غير الله كما حب الله فما بالك أن يحب غير الله أكثر. وهذا موجود مع الأسف في كثير من المنتسبين للإسلام الواضح فإنهم يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون الله. تجده يقال له احلف بالله ما فعلت كذا وقلت احلف بالله كيف يمين وحده إلا ثلاث إلا عشر حلف. وقل احلف بالولي وقف شعره ولا يمكن يحلف ولا نصف يمين إلا وهو صادق. أما حلف بالله فيحلف ألف يمين نعم وهو كاذب ولا يبالي وهو كاذب ولا يبالي في هذا الحلف. ولهذا نقول هؤلاء يحبون الله يحبون غير الله أكثر مما يحبون الله. يوجد كثير من المسلمين يأتون إلى الحجاز إلى مكة والمدينة وهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرون من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من زيارة بيت الله نعم. لأنهم يجدون في نفوسهم حب للرسول عليه الصلاة والسلام مثل حب الله أو أكثر وهذا لا شك من الشرك نعم، لأن الله يعلم أننا ما أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لمحبة الله له، ولأنه رسول الله ما أحببناه لأنه محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب، لا نعم، لكننا أحببناه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نحبه بمحبة الله عز وجل. وأرهى جماعة، لكن هؤلاء والعياذ بالله يجعلون محبة الله تابعة لمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. إن أحبوا الله، فالحاصل من هذه الآية في الحقيقة فيها محنة عظيمة، محنة عظيمة، محنة عظيمة لكثير من قلوب المسلمين اليوم الذين يجعلون غير الله مثل الله في المحبة. فيه أناس أيضا أشركوا بالله في محبة غيره، لا على وجه العبادة المعروف، لكن على وجه العبادة المذكورة في الحديث، وهو محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة. يوجد ناس اليوم لو فتشت عن قلوبهم ووجدت قلوبهم ملأى من محبة متاع الدنيا، محبة البيت، السيارة، المرأة، الفراش، وما أشبه، ما تجد يكون لله في قلبك إلا واحد من ألف. طيب حتى اللي لله إذا جاء قلبي واخلاف لله وين هم؟ هو الآن في النفس، لكن القلب ما في الدكان، في الأرض، في السيارة، في الكلة، وهذا هذا نوع من العبادة في الحقيقة. وحنا لو الإنسان يحاسب نفسه لماذا خلق؟ خلق العبادة كلها، وخلق أيضا لدار أخرى من هذه الدار، هذه الدار مجاز يجوز الإنسان منها إلى دار أخرى. الدار اللي خلقت لها والذي يجب أن تعتني بالعمل لها هي الدار الآخر. ولو تشعر مثلا يوم من الأيام فكر الإنسان وش أنا أعمل به، وش أنا بقيت إلى هذا الوقت وهذه الدنيا، وش عمل وش أفضل، فقط أيام تمشي وتمضي فأنا ما أدري هل أزدت قربا من الله أو بعدا من الله، ما أدري ماذا جنيت، ماذا حصل، هل تكون حافظ أنفسنا على هذا الأمر؟ الله يخناك، هي أنا أقول عن نفسي والله أعلم بغيري، الإنسان يعني يغفل كثيرا، ما يدرس يقول أنا وش حصل. مش الفاضل من بقائي من رمضان العام إلى شهر رب هذا السنة، مش رجل، نعم، مش الفائدة من هذه السنوات التي مرت في، مش حصلت منها، وهل أنا الآن أفكر أنني إذا بقيت أستعمل هذه الأيام التي أبقى بها وهذه الشهور أو السنوات أستعملها في طاعة الله، أستعملها في التقدم، أستعملها في النشاط العلمي، في النشاط في الدعوة إلى الله، في النشاط في الوسيلة إلى الله بالعبادة، نعم، هذه أمور حساسة يجب أننا نعتني بها دائما، يجب نعتني بها، وإلا ترانا أصبحنا كأننا دولاب يتحرك في المحرك الذي لا يجري عن الغاية. فلا بد لكل إنسان عاقل من غاية، فما هي غايته؟ أيضا هل كنا نطلب العلم الآن؟ إن شاء الله تعالى نرجو له الحق لنا ما نريد، نحن نطلب العلم بأي شيء، وش الغاية؟ التقرب الذي طلبه هو أيضا إصلاح أنفسنا وإصلاح غيرنا. هنا أصلحنا، هنا كنا هل نحن كلما علمنا مسألة من المسائل صدقناها؟ ما نفعل، إنما على كل حال نجد في أنفسنا قصورا، نجد في أنفسنا قصورا كثيرا في هذا الناس. هل نحن أيضا إذا علمنا مسألة ندعو عباد الله إليها، ندعو أهلنا إليها، ندعو ذوينا وأقاربنا، ندعو من يتصل بنا؟ نعم، هذا أمر يحتاج إلى محاسبة. على طالب العلم غريبة من هينة، والله عليه ضريبة أكثر من زكاة المال. عليه ضريبة من يعمل ويتحرك ويبث العلم والوعي في الأمة الإسلامية، وإلا تنزق أشباع ما بقي العلم، ما بقي اليوم في الدنيا هو هذه المملكة. ولا كل العالم الإسلامي اليوم كله في انحراف إلا ما شاء الله، لكن حسب علمنا لا يوجد مثل هذه المملكة اليوم. ومع ذلك فالكلاب قد فتحت أكواهها لتنهشها من كل جانب، فمن الذي يحميها من هذه الكلاب إلا أهل العلم الذين يعملون به أولا ويدعون إليه ثانيا. ما يكفي في طالب العلم أن يجي يتردد ويقرأ في كتابه أو حفظ المسألة ويكون كأنه نسخة من كتابه، هذا ما كافي بالحقيقة، لابد من عمل. ولكن أيضا لابد من حكمة، وهذه هي اللي تنقص بعض إخواننا ممن أعطاهم الله علما، الحكمة. وأن الإنسان يكون واقعيا لا يعيش في هذا العصر عيشه في عصر الصحابة، باعتبار أن الناس ينفعون له. صحيح يعيش عيشه في عصر الصحابة باعتبار العلم والانتفاع به والدعوة إلى الحق، لكن أن يكون الناس كحال الصحابة ذلك اليوم لا يعيش. إذا عاش وما يمكن أن يعيش. خطب النبي عليه الصلاة والسلام مرة النساء ووعظهن وأمرهن بالصدقة، مستوًا فأخذ الواحد الفرصة من إذنه وقاتمها من يده وقلادتها من عنقها وتلقيها في ثوب بلال انتفاخ. قال للرجل اللي عليه خاتم الذهب: يعمد أحدكم إلى جنة فيلقيها في أصبعه أو قارب يده، ثم أخذه من يد الرجل فطرحه، فقيل له: خذ خاتما كنت زوجه، قال: والله ما أخذ خاتما طرحه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: اليوم تصيح طول حلقك وأصابعك في أذنيك، يا أبناء هل الذهب حرام على الرجال؟ ويأخذ هذه دبلة خطوبة حقوق اعتقاد فاسد وصنع محرم. نعم، كما قيل في المثل: حسد وسوء كيلة أو كيلة. نعم، هو مشكل. هل أحد يحاول أن يجعل الأمة الآن مثل الأمة في ذلك الوقت يعني بلحظة واحدة؟ ما يمكن، هذا ما يمكن. لابد أن يأتي بالحكمة ويمشي ويقفل شيء ويتغارى عن شيء. نعم، حتى تتم الأمور، حتى تتم الأمور. لذلك المسألة تحتاج إلى شرح كثير، حقيقة وأحسن من راح علينا، تحتاج إلى شرح كثير. ولكن العاقل يأخذ ما ذكرنا ملخصا ينتجه إن شاء الله. نعم، ربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخره، وهذا منافي للتوحيد أو أنواع التوحيد. توحيد الطاعة، نعم، اللي هو الربوبية، لأن الطاعة من الربوبية. هؤلاء اتخذوهم أربابا من دون الله يطيعونهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، فجعلوهم أربابا، وهذا شرك منافي للتوحيد. ومنها أيضا المحبة، وفي الحقيقة أنه كما قال ابن القيم: كل أمور تسير بالمحبة، من لا يحب ما يمكن يتحرك. هل أنت مثلا تتحرك إلى شيء إلا وأنت تحبه؟ أبدا. حتى اللقمة من طعامك ما تدخلها إلا لمحبتك. ولهذا قيل إن جميع الحركات مبناها على المحبة اللي هي الإرادة. فالمحبة إذن أساس العمل، فالإشراف في المحبة إشراف بالله. إذا ساويت غير الله بالله في المحبة فقد أشركت بالله. لكن المحبة لها حقيقة أنواع، بعضها

من حبهم لله. لو قال حبهم لله اي هو ذكر الضمير في قول الحبهم اي ما حاجة هذا ابن عربي دائما يكون يعني حفظ مفهوم المصدر دائما يكون. الآن لو قال حبهم لله امتنع على الوجه الثاني امتناعا ما فتحتم من عليه صار واضح من يكون الله ولا يحسن أن المعنى فحب المؤمنين لله. حتى لو كان الإنسان عنده محبة لله وهو يحب غير الله مع الله ولكن فرق في لا هو مش اللي يساوي غير الله في الله في المحبة مشرك النفس مشرك نفس لأنه يجب أن تجعل لله ندا في هذا إن فعل الإنسان فهو مشرك ما بين الفرق من حيث الإشراك ما بين كيف لكن يحب الصنم أنا عندي قد يكون هذا أشد لأن اللي ما يحب الصنم ولا يحب الله فالله تعالى باق على عزه وصلابه وعروه ولا لكن يقول الله مثل هذا الصنم يحبه نزل قدر الله. طيب قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله إلا الله وكفر إلا الله هذه شعرات نعم لا إله إلا هو الله مش اللي خلق مش اللي خلق نبدا الله لكن تقول الإله الله هنا على رأي الجمهور ما يمكن يكون الله هو الخبر يجب أن يكون معمولاها نكرتين نعم ولهذا يقولون إن الله بدل من الضمير المستقيم في الخبر وإله كائن إلا الله والذين يرون أن لنا في الإنسان قد تعمل في المعرفة يقولون أن الله هو الخبر يقولون الله هو الخبر وأنه كقوله تعالى إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد إنما على كل حال هي مرفوعة على كل تقدير مرفوعة على كل تقدير نعم من قال لا إله إلا الله شرط آخر وكفر بما يعبد من دون الله الله أكبر كفر بما يعبد من دون الله لكن كفر بالعبادة أي بعبادة من يعبد مو بالذي يعبد لكن بعبادة من يعبد نقول ذلك لأن ممن يعبد عيسى ولا نكفر بعيسى نحن نؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام لكن نكفر بعبادته وأن عيسى ليس مستحقا لأن يعبد لا هو ولا غيره من المخلوقين كذلك أيضا الصنم نؤمن بأنه موجود شيء حجر شجر موجود ولكننا نكفر بعبادتك نكفر بعبادتك

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من استعان بالله فأعينه، وقال وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاع صدقه، لكن من دعا مخلوقا مطلقا بما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، لأن هذا من فعل الله سواء كان حيا ولا ميتا، أو دعا مخلوقا ميتا لا يجيب من الوسائل الحسية المعلومة فإنه أيضا مشرك شركا أكبر. وصارت الأمور ثلاثة أقسام: قسم جائز وليس من الدعاء في شيء، إذا سأل مخلوقا شيئا يمكنه فعله بالوسائل الحسية المعلومة هذا لا بأس به، إذا دعا مخلوقا في أمور لا يمكنه فعله في الأمور الحسية المعلومة، أو دعا مخلوقا فيما لا يفعله المخلوق فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم ما هي ما بعد نعم فهذا إذا كان سببا صحيحا فإنه ليس بشيء ولا اعتمد ليس بشيء، وعلى كل حال قد يكون في ضعف في التوكل، من إذا كان سبب حفظ معروف حقيقة فليس بشيء. أدعو الله كما أدعوه ما في شيء، أدعوك أنا أطلب منك حتى وأسأل الله أن تسقيني، أسأل الله يعني معناه أن الله تعالى يأمرك أو يهيئ لك تسقي. ثانيا ومنها آية براءة اتخذوا أحبارا، بين فيه أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله، كان هذا شرك، لكن ما نوعه؟ شرك عبادة ولا شرك طاعة؟ شرك طاعة، فهو إذن في توحيد الربوبية ألفظ من توحيد الألوهية، لأن الحكم شرعيا كان أم كونيا إلى من؟ إلى الله، وما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله. كذلك يقول الله تعالى له الحكم وإليه ترجعون، فالحكم كونا وشرعا إلى الله عز وجل. نعم لأن ما عبدوا الطاعة في التولد، ما هذا ميت عبادة. نعم عبادتهم لكن هذا العبادة اللي يستدل، هذه عبادتهم بمعنى الخضوع لهم في الأوامر ومتابعة كله نصف. نعم شرك أكبر بتقسيم، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى باب من أطاع الأمراء والعلماء بتحريم ما حرم الله أو بالعفو بالتقسيم، وبين أنهم لم يؤمروا إلا ليعبدوا إله واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية. طاعة العلماء والعباد في المعصية للدعاء لا دعاءهم إياهم، طاعتهم في المعصية اشتب على غير طاعتهم في المعصية، يعني يطيعونهم في معصية الله. فالشيخ رحمه الله جعل ذلك من باب الشرك الأكبر، ولكن فيه تفصيل كما سيأتي إن شاء الله في أن طاعة ولاة الأمور بتحريم محرم أو بالعكس فيه تفصيل.

فإن شك أو توقف رحمه الله، فإن شك أو توقف في صحة عبادتها لم يحرم ماله، لم يحرم ماله ودمه، لم يحرم ماله ودمه، لم يحرم ماله ودمه. فوالها من مسألة رحمه الله، ما أعظمه وأجله، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنافق. كلام الشيخ قوي رحمه الله، يقول يا لها من مسألة ما أعظمها. هذه المسألة هي أعظم المسائل، لأنها التوحيد وعليها مدار التوحيد. فلما يقول لا إله إلا الله معتقدا بها بلسانه عاملا بمقتضاه ولم يكفر من دون بما يعبد من دون الله، فإنه يحل دمه وماله. طيب الآن اللي يقولون هم مسلمين، ولكننا نرضى دين النصارى دينا يديننا به، وش يعتبر هذا؟ نقول هو كافر اللي يسوي دين الإسلام وغيره، هو كافر، لأنه إذا سوى دين غير الإسلام مع دين الإسلام كذب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويكون بذلك كافرا. وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم باختلاف النصارى بهم. النصارى الآن يدعون إلى دينه صباحا ومساء في الإذاعة، في أقوى ما يكون من إذاعات العالم تجد الدعوة إلى دين النصارى. نعم، والمسلمون ما يصحبكم ولا كان هذا الشيء. بل إن بعض المسلمين ما عرفوا الإسلام حقيقة يلينون، يلينون لهؤلاء، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لكن الآن نحن ندهن وهم لا يدهنون، نحن ندهن وهم يدمنون ويكررون دعوتهم إلى باطلهم. وهذه من أحسن المثل التي أصابت الإسلام الآن، وظل إلى هذا الذل الذي تشاهدون الآن أثاره. النصارى يستخدمون بلاد المسلمين وكذلك وكذلك اليهود. لا صلينا يا جماعة، ما صلينا، لا يمكن. إذن لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، وإلا وإلا فإنه لا تنفع. أن نرجع إلى صلاة اثنتين من الوقت. هذا باب من الشرك، لبس الخلق والخيط ونحوهما برفع البلاء أو دفعه. باب من الشرك، من للطبيعة، يعني هذا من الشرك وليس هو كل الشرك. وقوله من الشرك، الشرك اسم جنس يكون للأصغر ويكون للأكبر. ولذلك هذه الأشياء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب اعتقاد إلى بيتها، كما سيبين إن شاء الله. وقوله من الشرك يحتاج أن نعرف لماذا كان من الشرك. كان من الشرك لأن كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد أشرك بالله. كل إنسان يثبت سبب والله تعالى لم يجعله سببا شرعيا ولا قدريا فإنه يكون مشركا بالله. مثلا قراءة الفاتحة سبب للشفاء، شرعي ولا قدري؟ شرع. أكل المكحول سبب انطلاق البطن، شرعي ولا قدري؟ قدر، لأنه يعلم بالتجارب. هذه اعتقاد من الأول سبب للشفاء والثاني سبب للشفاء،

واضح يا جماعه لا بد ان يكون اثر هذا الشيء القدري اثرا ظاهرا مباشرا كما لو اخذت هذا المسهل الاخر او سويت بالنار وبرئت مثلا سبب ظاهر بي وانما قلت ذلك لان لا ياتي وآث من الناس يقول انا جربت هذا فانتفعت به وهو لم يكن مباشرا كالحلقه نفس الحلقه قد يلبسها الانسان وهو يعتقد انه نافعه نعم وينتفع لان لانفعال النفس بالشيء اثرا بينا انفعال الانفعال له تاثير يجي واحد يقرا على المريض ويرتاح له ويعتقد ان قراءته نافعه فتجده يخف عن الالم ويجي انسان اخر يقرا عليه نفس الاول لكن لا يشعر بالشعور الاول فلا يجد خفه الالم لا يجد خفه الالم كذلك ايضا هؤلاء الذين يرقدون على ايديهم هذا الضوء قد يحسون بخفتها بناء على على اعتقاد فنحن نقول ليس لها اثر ضار حتى تكون نافعه ومجرد انك خف عليك الالم انما هو مجني على شعور النفسي ومجرد شعور النفسي ليس طريقا شرعيا لاثبات الاسباب كما ان الالهام ليس سببا للشرع الالهام مو سبب للشرع وما ذكر شيخ الاسلام في بعض كلام له في الفتاوي انه طريق شرعي لاثبات الاحكام هذا بالنسبه لمن للانسان نفسه لا بالنسبه لكونه في شيعه الامه شيخ ذكر في كتاب الفتاوي ما يدل على ان الالهام طريق من طرق الشرع ولكنه في الحقيقه ليس طريقا للتشريع قد يكون الانسان يرتاح لهذا الشيء ويرى انه هو الصواب ولكن ليس يكون حجه على غيره وان الهم تبين يا جماعه الان من الشرك كلام شيخ الاسلام رحمه الله اي نوعين الاكبر او الاكبر بحسب اعتقاد الفاعل اولا اذا اعتقد ان هذا الشيء يفعل بنفسه بدون الله فهو شرك اكبر لانه اتخذ مع الله ربا اذا اعتقد ان ما تنفع بنفسها لكنها سبب فهو شرك اكبر ما وجه كونه من الشرك هذا مهم جدا لانه مؤقت سببا لم يجعله الله سببا وهذا نوع اشراف بالله عز وجل قول نفس الحلقه والخوف حلقه منين من حديد او فضه او ذهب او ما اشبه والخيط معروف وقوله ونحوهما كالمرفعات قد لا يلبس خيط او حلقه ولكن يلبس شيء مرفع لرفع البلاء او دفعه مثلا يصنع له قطعه من نحاس على شكل معين يقول هذه تدفع البلاء يجيب له قرن خروف يعلق على نفسه يقول هذا يدفع البلاء نعم موجود موجود قرن خروف ولا قرن بيت ولا شيء يعني شفة الحمار شفة الحمار شفة الحمار يعلق وهذا يعلق نفسه يقول هذا المهم على كل حال المعلق ما أراد الحصر في هذا قال ونحوهما يجب أصل وقول لرفع البلاء أو دفعه الرفع ليس الفرق بين الرفع والدفع الرفع بعد النزول والدفع قبله يعني مثلا يمرض يلبسه الأسود أو يلبسها لئلا يصيبه البلاء يذكر لأن لا يصيبه البلاء. الحمد لله الناس كان عندهم صرفات في الأول يعلقون على أبواب بيوتهم أشياء من هذا القبيل. نعم إما القرب البالية إلا الجلد المسوح قبل دبره بواطف كل ما أشبه ذلك. يقولون هذا يطرد العوم وأن الواحد إذا شافه على الباب تقذر من البيت ولم يصبه بعينه. وكان عندهم من هذه الاعتقادات كثير نسمع عندهم شيء كثير من هذا لكن الحمد لله زاد. نعم العذبة لا لا العذبة هذه عملية جراحية مفيدة كيف هذا؟ كما أنك في المنطقة خلقة في الثوب خوفا من البرق لا ما أدري. نعم التطعيم التطعيم ضد الجبر يسمونها الناس في الأول العذبة ما عارف الاستطاعة. نعم نعم شيخ الإسلام ترى شيخ الإسلام لا ما هو ينكر أن يكف على الصيد دفع وعلى السبب الصحيح دفع لا ينكر السبب غير الصحيح لا للدفع ولا الرفع لكن في شيء السبب الصحيح للدفع أنت معمول بفعل الأسباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنت يكون بأرض ويكون يكون بأرض في الطعام لا تقوى معلوم. نعم والشعور النفسي من الفرق بينهما ان هذا الشيء لو فعل بشخص ليس عنده علم منه هل يؤثر ولا ما يؤثر؟ اذا انا هنا لا صار تاثير نفسي لكن هل لأن السبب الذي هو سبب لاكتشافه فيه القوة المؤثرة سواء اعتقده الإنسان أم لم يعتقده؟ فالدواء المفكر أو الشرعي نعم مثل شخص يقرأ فلا يقرأ هذا ما ينفع من صحيح السبب الشرعي نعم يعني دين مبني بناء كبيرا على العقيده لهذا لو يدرى الانسان والمقروء عليه ما فقد الانسان ينفع او القارئ ايضا ما اعتقد انه ينفع ما ينفع لا لانه مبني على اعتقاد بانه ليس سببا محسوسا ولهذا قلنا ما ثبت بانه سبب شرعي هذا مثل بس انما نبت في التاثير لكن الأسباب الحسية التي تعلم بمقتضى القضاء والقدر أي لا بد أن يكون لها تأثير حس بحيث أن يكون تأثيرها بقوتها.